أما التوسل الممنوع فهو أن يتوسل الإنسان بما لم يجعله الله وسيلة، مثل أن تتوسل بجاه الرسول. توسل بجاه الرسول، جاه الرسول يعني المنزلة التي له عند الله. ونحن نشهد ونؤمن بأن أعظم الخلق، أعظم الناس جاها هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان موسى صلى الله عليه وسلم وجيها عند الله، وإذا كان عيسى وجيها في الدنيا والآخرة، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أولى بذلك بلا شك. ولكن ماذا تنفعني وجاهته عند الله؟ لا تنفعني، لأن وجاهته عند الله إنما هي منزلة جعلها الله له نفسه، أي لنفس الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو لا ينفعني. ولهذا نقول من توسل إلى الله بجاه الرسول فقد شبه الله بخلقه. ليش؟ لأنه لا يتوسل بالجاه إلا في المخلوقين. أنا مثلا أجد هذا الرجل له منزلة عند شخص من الناس، وأقول أقول أتوسل إليك بجاه فلان، أو أسألك بجاه فلان للرجل، أما عند الله عز وجل فلا، لا تنفع الوجاهة إلا من جعلها الله له، أما بالنسبة لغيره فلا تنفعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي الأقربين من أقاربه: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. وفاطمة بضعة منه، ومع ذلك لا يغني عنها من الله شيئا، ولو كان الرسول وجيها عند الله عز وجل فإنه لا يغني شيئا عند الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.